نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم التسليم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. ما قصة هذه الرؤيا؟ وما هو الأمر الذي لم يعلمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ وما معنى قول الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأسابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها؟ أين موضع هذه الشجرة؟ ومن هم المؤمنون الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحتها؟ ومن الصحابة الذين كان لهم قدم السبق في هذه البيعة؟ وكم عددهم؟ وعلى ماذا بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقد كان عليه الصلاة والسلام يبايع أصحابه عادة على الصلاة والصيام، على الإيمان بالله، على نصرته، لكن هذه البيعة التي كانت تحت الشجرة ما بايعهم على صلاة ولا على صيام، وإنما بايعهم على أمر آخر. فما هو هذا الأمر الذي بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه؟ ومن هو الصحابي الذي كان محبوبا عند النبي عليه الصلاة والسلام، وقد زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنتيه، ولما ماتت البنت الثانية بعد زواجه منها بمدة قال عليه الصلاة والسلام لو عندي بنت ثالثة زوجتها إياه أيضا؟ من هو هذا الصحابي الذي غاب عن هذه البيعة مع فضيلته وكرامته وعلو شأنه؟ من هو؟ ولماذا لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبايعهم بايع الصحابة ثم ضرب بيده اليسرى على يده اليمنى وبايع نفسه بنفسه وقال هذه عن فلان، فكانت يسراه عليه الصلاة والسلام خيرا من يمنى ذلك الصحابي لو بايع به، مع أن ذاك الصحابي جاء بعد ذلك وبايع؟ ما قصة هذه البيعة؟ ولماذا كانت هي البيعة الوحيدة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه بعد إسلامه؟ فإنه عليه الصلاة والسلام يبايع الناس عند الإسلام، يبايعهم على السمع والطاعة وأن لا تنازع الأمر أهله، ويبايعهم على عبادة الله وحده لا شريك له، يبايعهم أن تمنعوني مما تمنعون منه أموالكم ونساءكم وأبناءكم. لكن الصحابة إذا دخلوا في الإسلام وصاروا مسلمين خلاص ما في بيعة أخرى، هو بايعهم وانتهى. ما الحاجة لهذه البيعة مرة أخرى تحت تلك الشجرة؟ ولماذا لم يبايعهم عليه الصلاة والسلام في مواضع أخرى؟ تعالوا نتحدث خلال هذه الساعة عن شيء من هذه المعاني التي لولا أنها معاني عظيمة وجليلة لما ذكرها الله تعالى في القرآن. فإن الله جل وعلا ذكر في القرآن بعض جوانب سيرة النبي عليه الصلاة والسلام مما له شأن، وهناك أمور في السيرة لم تذكر في القرآن، أحداث وقعت في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لم تذكر في القرآن، لكن بعض الأحداث العظيمة التي وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الله تعالى شأنها في القرآن. نام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فرأى في المنام أنه يدخل إلى المسجد الحرام معتمرا، وكان قد هاجر عليه الصلاة والسلام منذ 7 سنوات لما رأى هذه الرؤيا. الواحد منا وهو ربما لم يولد في مكة وما عاش في مكة، ومع ذلك إذا مر عليك السنة والسنتان والثلاث وأنت لم تعتمر مع قربك من مكة اشتقت إلى ذلك. وربما لو تقول لشخص أنا منذ 4 سنوات ما اعتمرت ولا زرت الحرم للامك على هذا، فما بالك برجل يعلم عظمة البيت الحرام وقد ولد في مكة وسار في طرقاتها وفي شعابها ونشأ وهو يرى هذا البيت المعظم، ثم يخرج عليه الصلاة والسلام منها ويقول الله تعالى له إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، الذي جعلك تخرج من مكة مهاجرا سوف يعيدك إليها. ويظل عليه الصلاة والسلام يترقب شوقا ومحبة متى يأتي اليوم الذي أعود فيه إلى مكة. ف فيبيت عليه الصلاة والسلام ليلة من الليالي بعدما انتهت معركة بدر وانتهت معركة أحد وانتهت معركة الخندق، ووصلوا إلى السنة السابعة، وإذا به عليه الصلاة والسلام أو قبل السنة السابعة بيسير يرى عليه الصلاة والسلام في المنام أنه داخل إلى المسجد الحرام ملبيا محرما، فيستيقظ فرحا ويخبر أصحابه بهذه الرؤيا، ورؤيا الأنبياء حق، ويقول لهم إني قد رأيت أننا نذهب إلى مكة وأننا محرمون وأننا نعتمر وأننا ملبون، فتطير قلوب أصحابه فرحا، متى يكون هذا يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام تجهزوا نذهب نعتمر في مكة كما يعتمر غيرنا، كما يأتي ثقيف من الطائف ويعتمرون وقريش تمكنهم من ذلك، وكما يأتي الأعراب من البوادي ويعتمرون، سواء يعتمرون على ما كانت عليه قريش قبل الإسلام أو بعد الإسلام. فكانت قريش تعتبر نفسها من كرامتها عند الناس أنها تسقي الناس وتقوم عليهم إذا أقبلوا إلى مكة معتمرين. فاختار عليه الصلاة والسلام شهرا حراما وهو شهر ذي القعدة، وكانت العرب تحرم القتال في هذا الشهر كما تحرمه في أشهر أخرى. فلبس عليه الصلاة والسلام إحرامه وخرج مع أصحابه، وذلك في يوم الاثنين من أوائل شهر ذي القعدة من عام السابع للهجرة. فلما وصل عليه الصلاة والسلام إلى ذي الحليفة، يعني ما خرج من المدينة إلا يعني مسافة يسيرة موقف الإحرام، قال له عمر يا رسول الله نحن نخرج هكذا فقط بإحرامنا؟ قال نعم. قال يا رسول الله إنك تدخل إلى قوم بينك وبينهم حرب وثأر، نحن قاتلناهم في بدر وقاتلونا وقاتلناهم في أحد وحاصرونا في الخندق، أنت لا تدخل على قوم ليس بينك وبينهم تاريخ، أنت تدخل على قوم أصلا بينك وبينهم حروب، هذا قد قتل أبوه في بدر أو قتل أبوه في أحد أو قتل في الخندق أو فقد ماله أو أسر، يا رسول الله تدخل على قوم بينك وبينهم حرب، كيف تدخل من غير سلاح؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لكننا ذهبنا معتمرين، نحن ذهبنا نعتمر ما ذهبنا نقاتل. لكن أحسنت. وبعث النبي عليه الصلاة والسلام صحابة إلى المدينة فلم يدعوا فيها سلاحا أو كراعا إلا جاءوا به، لأجل أن لو قاتلتهم قريش يدافعون عن أنفسهم. وكان عليه الصلاة والسلام قد بعث بعض أصحابه إلى البوادي واشترى له عليه الصلاة والسلام 70 بدنة. وتعلمون أن الذي يذهب للحج المتمتع والقارن فإنه يذبح الهدي، والذي يذهب للعمرة فيسن له أن يسوق معه الهدي، لكن لا ينحر الهدي إذا وصل، بمعنى أنه لا يشتري هديا من مكة كما يفعل الحاج وينحره، لكن السنة للمعتمر لو أنه أخذ معه هديا من بلده ثم نحره في مكة كما ينحر هدي الحج ووزعه على فقراء البلد الحرام فإن هذا له فضل. فالنبي عليه الصلاة والسلام ساق معه 70 بدنة ما بين بعير وناقة، وساق الصحابة رضي الله تعالى عنهم أيضا من البدن. وخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام زوجته أم سلمة، وخرج 3 من نساء الأنصار أم عمارة وبعض نساء الأنصار، خرجوا كل هؤلاء لأجل أن يعتمروا فقط. لما سار عليه الصلاة والسلام معه 1400 صحابي قد تعلقت قلوبهم بهذا البيت الحرام، خرجوا معتمرين ملبين يشتاقون إلى الطواف وإلى السعي وإلى رؤية الكعبة، وإذا بقريش تعلم بخروجهم فيقول بعضهم لبعض والله لا يدخلونها عليكم. طيب ما هم كل الناس ثقيف خزاعة بكر، لكن قريش لم تشأ أن يدخلها النبي عليه الصلاة والسلام، فبعثت خالد بن الوليد قبل أن يدخل في الإسلام رضي الله عنه، بعثته مع جيش صغير لأجل أن يمنعه. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام يبعث أمامه من ينظر له الطريق، محمد بن مسلمة وجمع ينظرون الطريق لأجل إذا كان فيه من يقاتله أو يحاربه فإنه عليه الصلاة والسلام يستعد لذلك. فلما علم عليه الصلاة والسلام جاءه بن مسلمة قال يا رسول الله إن قريشا جعلت لك على الطريق خالد بن الوليد مع جمع جيش يقاتلونك. فقال عليه الصلاة والسلام: يا ويح قريش، قد أوهنتهم الحرب، إلى متى يحاربوني؟ خلاص أنا جاي بعتمر الآن وأرجع إلى المدينة. يا ويح قريش، قد أوهنتهم الحرب، أفلا يدعون بيني وبين الناس؟ يتركوني خلاص أنا أدعو إلى الله، أفلا يدعون بيني وبين الناس؟ فإن ظهرت فعزي عزهم، يعني أنا ابنهم في الأخير، فإن ظهرت فهو عز لهم، وإن قاتلني الناس فيولوني ما توليت، يعني لا يتدخلوا في شأني. لكنه عليه الصلاة والسلام حقنا للدماء ما ذهب في الطريق وقال أنا معي 1400 مقاتل، ويعني خالد بيطلع بكم؟ بيطلع بمئتين، 300، 400، أنا معي 1400. وانحرف عليه الصلاة والسلام عن الطريق ولم يواجه خالدا، ومضى مع طريق آخر حتى إذا وصل، يعني ما جاء مع الطريق المعتاد الذي تسير عليه القوافل بين مكة والمدينة، لا، تعمد عليه الصلاة والسلام أن يذهب مع طريق آخر، وجاء من الطريق الذي يؤدي إلى جدة، يعني الذي يأتي إليه القادمون من جدة. ولما وصل عليه الصلاة والسلام إلى منطقة تسمى الحديبية قبل أن يدخل حدود الحرم، والمنطقة هذه اليوم ربما من كان منكم يذهب إلى مكة عن طريق جدة، فإنك إذا جئت من جدة هناك نقطة تفتيش في منطقة اسمها الشميتي وكبر الشميتي، هذه المنطقة هي وما حولها تسمى بالحديبية، وهي التي نزل فيها النبي عليه الصلاة والسلام. أقبل عليه الصلاة والسلام، المفترض أن يأتي عليه الصلاة والسلام من طريق آخر، إذا تعرفون مسجد التنعيم، مسجد عائشة رضي الله عنها الذي يأتي من المدينة، المفترض أن يأتي من هناك، لكن قريشا خرجت له بخالد بن الوليد، فجاء عليه الصلاة والسلام من طريق آخر. صحيح أنه صار الطريق أطول بالنسبة إليهم والمشوار أكثر تعبا، لكنه راد عليه الصلاة والسلام أن يبتعد عن مواجهة خالد، حتى إذا أقبل عن طريق الحديبية. وفي ذلك الحين كما تعلمون لم تكن الطرق معبدة، ولم يكن هناك يعني أعلام منصوبة أن هذا بداية حد الحرم أو نهاية حد الحرم كما هو اليوم مرتب وموجود. فأقبل عليه الصلاة والسلام ليدخل الحرم، وقال عليه الصلاة والسلام لرجل قابله في أثناء الطريق، هو خراش بن أمية، جاء وقابل النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إن قريشا قد أقسموا ألا تدخلها عليهم أبدا. فقال عليه الصلاة والسلام له كما قال من قبل: يا ويح قريش، قد أوهنتهم الحرب، طيب يتركوني؟ لكن خراش ما استجاب، قال: أنا جئت أبلغك بشيء. فقال عليه الصلاة والسلام له: إنما جئنا معتمرين معظمين للبيت، فمن صدنا عنه قاتلناه. فرجع خراش إلى قريش وأخبرهم بهذا، وأقبل عليه الصلاة والسلام مع أصحابه يسوقون الإبل أمامهم، البدن التي ستنحر، وهو عليه الصلاة والسلام على دابة، والصحابة على دوابهم، وقد لبسوا سلاحهم، وهو عليه الصلاة والسلام على ناقة اسمها القصواء، وكانت ناقة حسنة مدربة مطيعة لا تخالف من يرتحلها. فلما كاد عليه الصلاة والسلام أن يدخل حدود الحرم بركت القصوى، وعادة الناقة والبعير لا يبرك إلا إذا بركه صاحبه، لا يمكن أنه وهو يمشي فجأة يبرك إلا إذا كان فيه مرض أو أصابه شيء، لكن أن الناقة وهي سليمة فجأة في أثناء الطريق تبرك من نفسها هذا في سبب، وإذا بالناقة في أثناء الطريق والنوق وراءها والجيش وراءها فجأة تبرك على الأرض، تعجب النبي عليه الصلاة والسلام، ضربها برجله ما قامت، نزل بعض الصحابة ضربها، عندهم طريقة لأجل أن تقوم الناقة، أي ناقة في طريقة معينة لأجل أن تقوم، ومع ذلك ما تحركت الناقة من مكانها، حاولوا ما تحركت. فقال بعضهم: خلأت القصواء، خلأت يعني عصت، القصواء مطيعة ومدربة وتمدح لكن اليوم عاصية، خلأت القصواء. فقال عليه الصلاة والسلام: